ارتدت أحياء كثيرة من العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وأوصى في آخر ما أوصى عليه الصلاة والسلام فقال أنفذوا جيش أسامة. فلما حصل بقى ارتداد من أحياء العرب وعقد أبو بكر رضي الله عنه اللواء لحرب أولئك الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، أراد بعض الصحابة ألا ينفذ أبو بكر جيش أسامة، ليه؟ لأنه يحتاج، كان جيش أسامة فيه أكثر من 700 مقاتل، فقالوا إننا نحتاج هذا الجيش لقتال الذين ارتدوا، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد جيش أسامة لقتال الروم في الشمال. فأبى أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأحياء الذين دخلت عليهم هذه الردة بنو تميم وبنو حنيفة. أما بنو تميم فهؤلاء صاروا ثلاثة أقسام: قسم امتنع عن أداء الزكاة، وقسم أدى الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقسم توقف. فكان من جملة من توقف مالك ابن نويرة التميمي. عفوا شيخنا، عدم أدائهم للزكاة تعتبر ردة في منظور الإسلام؟ طبعا، هو لأنهم رفضوا. نعم، لأنهم رفضوا، قالوا لا، قالوا يعني إن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا لا نؤدي، وصل عليهم، فقالوا لا نؤدي زكاتنا إلا لمن يصلي علينا، فكأنهم قصروا الزكاة على أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بهذه الآية. المهم أن امرأة يقال لها سجاح بنت الحارث، وهي من نصارى بني تغلب وهي من العرب، ادعت النبوة وجاءت لبني تميم وتابعها أكثر بني تميم، ومن جملة من تابع سجاح بنت الحارث كان مالك ابن نويرة، وكان أحد سادات الأمراء في بني تميم، وعامة بني تميم تابعوا سجاح بنت الحارث، فأرادت أن تنطلق إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة لتحاربه، وكان مسيلمة آنذاك منشغلا بحرب المسلمين، وكان على المسلمين على جيش المسلمين كان في ثمامة بن أثال الحنفي، وكان في عكرمة ابن أبي جهل. فلما علم مسيلمة الكذاب أن سجاحا متجهة إليه، فحاول أن يعقد معها صلح، لأنه لا يستطيع أن يحارب المسلمين من جهة ويحارب سجاح بن الحارث من جهة أخرى، فصانع سجاحا وحصل بينهم بعض نوع من الصلح، وانتهى الأمر بأن مسيلمة الكذاب تزوج سجاح بنت الحارث، ومكثت سجاح عدة أيام ثم جلت عن بني تميم. فلما انتهى أمر سجاح وتركت الديار، أبو خالد بن الوليد قصد البطاح اللي هي فيها بقى مالك بن نويرة وفيها الجماعة بتوع بني تميم. هنا بقى أمراء الأنصار أو الأنصار قالوا لخالد بن الوليد إن مهمتنا قد انتهت، وآخر الأوامر التي وصلتنا من أبي بكر أن نحن نفذناها. فقال خالد بن الوليد هذه فرصة لا بد من انتهازها، وأنا القائد وإلي ترد الأخبار، ولست أجبركم على المسير، وإني قاصد البطاح. وقصد البطاح فسار إليها يومين. هي وجهة نظر عسكرية بحتة. طبعا طبعا، لأن القائد احنا بنقول يعني ممكن القائد في أرض المعركة بيكون فيه خطة اتفقوا عليها، لكن قد تجد في أرض المعركة بعض المعطيات التي ما خطرت لنا على بال، فتحتاج حينئذ إلى قائد محنك يتخذ القرار السديد السليم في الوقت المناسب. فخالد ابن الوليد داخل على قوم اشتهر بينهم أو أن أكثرهم يعني ارتدوا وتابعوا سجاح بنت الحارث المتنبئة الكاذبة. فالأنصار لما خالد الوليد قال أنا لابد أن أنتهي هذه الفرصة، وأنا لست أجبركم على المسير. وسار خالد يومين وبث سراياه يدعون الناس إلى الإسلام، فقابلته أمراء بني تميم بالسمع والطاعة. وأما مالك بن نويرة فكان متحيرا متحيزا عن الناس، يعني كان منجمعا عن الناس لوحده. فلما بث خالد سراياه وقعت أسرى من بني تميم في أيدي جنود خالد، فكان من جملة الذين وقعوا في الأسر كان مالك ابن نويرة التميم. وكانت ليلة شديدة البرد وكبل الأسرى كانوا مكبلين، فنادى منادي خالد في الجنود أن أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم لأن الليلة كانت شديدة البرد. ففهم الجنود أدفئوا أسراكم يعني اقتلوهم، فكل واحد قتل من كان معه، ويقال أن ضرار بن الأزور هو الذي قتل مالك ابن نوير. وذكروا أيضا أنه حدثت مناظرة بين خالد بن الوليد وبين مالك بن نوير في مسألة الزكاة، فقال له خالد: ألا تعلم أن الزكاة شقيقة الصلاة؟ فقال مالك: هكذا يزعم صاحبكم. فقال: أوليس بصاحبك؟ وأمر ضرار بن الأزور أن يضرب عنقه. طبعا رجل تابع المتنبئة الكاذبة وتحيز عن الناس ولم يؤدي الزكاة، ولما ناظر خالدا قال: هكذا يزعم صاحبكم، ونحن نعلم أن الزعم إنما يكون على القول اللي هو الكاذب أو غير المحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. وإن كانت زعمة ممكن تستخدم أحيانا فيما هو حق، لكن مادتها في الأصل إنما تكون في الزعم والكذب والافتراء وهكذا، وحسب السياق الذي استخدمه، وحسب السياق طبعا. السياق هنا دل على أنه قصد، قال: صاحبكم. صاحبكم يعني كأنه تبرأ منها أو أنه لا يتابعه. مع ولا ننسى أنه كان تابع سجاح بنت الحارث ومضى معها وكان يحطب في هواها. فالذي وصل إلى خالد رجل تابع متنبئة كاذبة وفارق دين الإسلام، ورجل لم يؤدي الزكاة ولم يظهر السمع والطاعة وحتى تحيز عن الناس، وفي الآخر في المناظرة يقول: هكذا يزعم صاحبكم. كل هذه أشياء مجتمعة قد تجعل المرء يقول أنه كافر، حتى لو قتله خطأ فهو معذور، لكل القرائن الدالة تدل على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في المرة الماضية في حديث أسامة بن زيد، لما في أرض المعركة رجل من الكفار أراد أسامة أن يقتله فقال: لا إله إلا الله، فقتله، وظن أنه متعوذ وأسامة معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فدي مسألة إيه؟ مسألة اجتهادات. لم تجاوز من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد العتاب والغضب لمسألة أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن هو علم أنه لما قتله ما أراد أن يقتل رجلا معصوم الدم، نعم بالضبط كده، إنما هو قتل كافر من وجهة نظره. نعم. فهو بعد ما قتل مالك بن نويرة تزوج امرأته بعدما انتهت عدتها. هنا بقى هذا المتهجم يقول إن خالدا نزع على المرأة ودم زوجها يسيل. ما هي عدتها شيخنا؟ هذه في من منظور خالد إذن هي امرأة رجل كافر. فيتوخس سبية، يعني الرجل عند خالد ليس مسلما فهي سبية، وعدة الأمة إنما هي حيضة واحدة. فحتى لو سلمنا أن خالدا دخل بالمرأة وبنى بها في الليلة التي قتل فيها زوجها، فقد تكون المرأة طهرت من العدة، قد تكون في آخر أيام عدتها، أو قد تكون طهرت بالفعل مثلا في هذا اليوم. هي مجرد لو كانت حائض لو طهرت في ذلك اليوم فهي قد انتهت عدتها، قد حلت. نعم. قد حلت ب ب ب ب بحلي، لان تستبرأ بحيضة واحدة. طبعا هو حصل جدال ومقاولة بين ابي قتادة الانصاري وبين خالد بن الوليد. ليه؟ لان خالد بن الوليد اول ما دخل البطاح وبدأ يدعو الناس الى الاسلام، ومعروف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا امر جيشا من الجيوش بغزو كان يقول اذا سمعتم اذانا فكفوا. فأبو قتادة قال: إنهم أقاموا الصلاة. وطائفة أخرى من الأنصار قالوا: إنهم لم يؤذنوا ولم يصلوا. فلم يؤذنوا ولم يصلي، والذين قالوا هذا هي الطائفة الأكبر والأكثر عددا. وأبو قتادة الأنصار رضي الله عنه قال: إنهم أقاموا الصلاة. فحصل نوع من التجاذب، فخالد بن الوليد مع القرائن التي ذكرناها ومع قول الأنصار أنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤذنوا، ترجح لديه أنه أن مالك بن نوير رجل كافر، فقتله بناء على هذا، على اعتقاد أنه كافر، وإذا كان كافر فصارت امرأته أمة، فاصطفاها خالد. ولعل الملابسات شيخنا التي يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار أن المسألة ليست مسألة نقاش علمي وتأصيل لقضية المرتد والكافر، نحن في ميدان معركة. وأحكام المعركة لعل لها صورة معينة، والقضية الوضع الذي حكم فيه خالد له وضعه وله صورته المعتبرة قطعا. نعم. والقائد كما قلنا القائد قد يجتهد في موضع الحرب ويخطئ، لكن لا يقال عنه أنه مجرم. ولا يقال عنه أنه نازع على مرأة رجل مسلم. فهذه من البدهيات، يعني أقل الناس علما الذي ليس عنده شيء لا يستطيع أن يدخل بامرأة لم تنقطع عدتها، فكيف بصحابي جليل كخالد بن الوليد رضي الله عنه؟ لكن هو لما حصل تقاول بقى ما بين خالد وبين أبي قتادة، ذهب أبو قتادة يشكو خالدا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا قتادة، فأبو قتادة كلم عمر وقال إن الناس أقاموا الصلاة وأن خالدا قتل رجل وتزوج امرأته. فهي عند عمر بن الخطاب هي الرجل مسلم والمرأة امرأة رجل مسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكلم أبا بكر في عز خالد، فلذلك هذه المسألة مجتمعة مع يعني بعض مسائل أخرى هي التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه بسبب مثل هذا. شيخنا طيب، لعل يعني أستاذنك في تجلية هذه الأسباب، يعني وإن كان الكلام عامة عن خالد ولكن أريد أن أخصص وقفة مع هذه المسألة. ما يثار وفي كثير من الكتابات لبعض الرموز الإسلامية حتى اللي أو من ينسبون إلى مثل هذا الأمر، الخلاف الشخصي ما بين خالد بن الوليد وما بين عمر بن الخطاب، وتلك المقولة المزعومة أن خالدا لما عزل قال فعلها العيسر يعني بذلك عمر بن الخطاب، وغيرها من الأمور التي يعني يستغلون بعض الصور فيقول أول شيء فعل عمر هو عزل خالد. نعم. فلعل المسألة شخصية بحتة ولا علاقة لها بأمور متعلقة بالدين ولا بخلاف ذلك. هل هذه المسألة صحيحة أم أن في كواليس الأمر صورة مختلفة للعلاقة الشخصية بين خالد وبين عمر رضي الله عنهما؟ لا، هو العلاقة الشخصية بين خالد بن الوليد وبين عمر بن الخطاب كانت علاقة جيدة، وخالد رضي الله عنه أبلى بلاء حسنا، ويعني مثل جهاده لا يجهل، وما أعتقد المسائل الشخصية كهي التي كانت تحرك عمر بن الخطاب، إنما كان يحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئان على حسب ما ذكره المؤرخون كالزبير بن بكار وغيره. الشيء الأول أن في سيفه رهقا من أيام بني جذيمة لما كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت قصة مالك بن نويرة، وهيج يعني متمم ابن نويرة المشاعر لما جاء يرثي أخاه مالكا. يعني هو دلوقتي احنا عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن في سيف خالد رهقا. الحاجة الثانية، جاء أبو قتادة يشكو خالدا فلقيه عمر في المسجد، تمام، فقال له أن الناس أقاموا الصلاة، يبقى إذن ثبت إسلامهم، يبقى كيف يقتل مسلما أولا، ثانيا كيف تزوج امرأة رجل مسلم، والمرأة المسلمة حرة لا تسبى أبدا. يعني إذا قامت مثلا يعني معركة بين دولتين مسلمتين لا يحل للدولة المنتصرة أن تسبي نساء الدولة المهزومة، ليه؟ لأنهم مسلمون، إنما تسبى المرأة الكافرة فقط. يعني السبي لا يكون إلا بجهاد بين مسلم وبين كافر، إنما عدوان وبغي بين دولتين مسلمتين لا يحل لأحد الدولتين أن تسبي نساء أخرى لأنهم إيه؟ مسلمات. يبقى أنا عندي إذن أبو قتادة لقي عمر وثبت عنده أن خالدا قتل رجلا مسلما. جاء بقى متمم ابن نويرة أخو خالد وكان رجلا شاعرا مجيدا، وأنشد أبياتا يتفجع فيها على خالد، فعلا هذه الأبيات ممكن تثير الإنسان الحليم. يقول متمم ابن نويرة في الأبيات التي أنشدها بين يدي عمر: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافكي، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادكي، فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالكي. يعني كأنه لم يمت أبدا على وجه الأرض أحد إلا مالك ابن نويرة، كلما رأى قبرا إذا ده قبر مالك ابن نويرة، فحزنه متجدد متفجع لأن الأرض كلها مقابر، يعني لما نجعل الأرض أحياء وأمواتا. فطبعا دخل أبو عمر الخطاب على أبي بكر رضي الله عنه بعدما سمع أبا قتادة يقول قولته، وبرضه جاء متمم ابن نويرة فهيج المشاعر، فدخل على أبي بكر الصديق وطلب منه أن يعزل خالد بن الوليد، فقال له أبو بكر: ما كنت لأغمد سيفا سله الله على الكفار. فلما أكثر عمر رضي الله عنه من هذه المسألة أرسل إلى خالد، فجاء خالد وقد لبس الدرع درعه وقد صدئت من كثرة الدماء التي يعني تجمدت على هذا الدرع، وكان يلبس عمامة ورشق في العمامة السهام. ودخل خالد المسجد فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: أرياء وسمعة تقتل رجلا مسلما وتنجو على امرأته؟ وأخذ السهام من عمامة خالد فكسرها، فلم يرد عليه خالد بن الوليد. ودخل على أبي بكر، فأبو بكر الصديق علم منه حقيقة القصة وأن والمقاولة التي جرت بينه وبين مالك، وأنه قال هكذا يزعم صاحبكم مع ما قلنا من متابعته لامرأة المتنبئة الكاذبة ويعني توقفه في الزكاة وانجمعه عن الناس. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا عذر خالد. نعم أخطأ خالد في قتل مالك بن التسرع في قتل مالك ابن نويرة، لكنه معذور. فلم يعزله أبو بكر رضي الله عنه وأبقاه في مكانه، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في مسألة بني جديمة ولم يعزله وهذا القتل. فلما خرج خالد من عند أبي بكر التفت إلى عمر وقال: إلي ابن أبي شملة. فلم يكلمه عمر ولم يحدثه، وعلم أن أبا بكر رضي عنه، فسكت عمر رضي الله عنه. ودي هذه المسألة الخاصة بالجانب المتعلق بخالد ابن الوليد مع عمر بن الخطاب في مسألة مالك ابن نوير. طيب شيخنا، هل هناك إشارة من أي طرف إلى المسألة المالية وطريقة توزيع خالد للغنائم في الحرب ونظرة عمر بن الخطاب لمثل هذه المسألة، وكان لها دور في عزل خالد في زمن عمر، أما المسألة بعيدة كل البعد عن هذا الجانب؟ لا، الحقيقة يعني هذا الجانب ذكره الزبير بن بكار أيضا، لكن لا تصح الأسانيد. يعني أنا عايز أقول قصة مالك بن نويرة والأحداث التي جرت في كثير منها لم تأتي بأسانيد، نعم. يعني أو بأسانيد معضيل. يعني الزبير بن بكار مثلا في قصة الجانب المالي التي تشير إليها، أي نعم ذكر هذه القصة، خلاصة القصة مع أن إسنادها معضل، لأن الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس قال أن عمر بن الخطاب، فبين مالك وبين عمر الخطاب إسناد على الأقل، يعني مثلا نافع وابن عمر ولم يذكره، خلاص ولم يذكره، يعني حتى الإسناد معضل، يعني إحنا لو حكمنا عليه إسناد المعضل. ومع ذلك فالقصة تقول ولها تخريج، فأنا أقولها على فرض التسليم على تسليم صحتها، يعني بتقول القصة أن خالد بن الوليد كان يوزع الغنائم بنفسه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأبى ويقول يجب على خالد أن يرفع حسابا إلى أبي بكر، لعل خالد له نظرة في تأليف قلوب جنوده. نعم، ولذلك هو أبو بكر الصديق لما أرسل إلى خالد وطالبه بكشف حساب، فقال له خالد: لا، أنا لي نظرة إن أنا أوزع بطريقتي الخاصة على الجنود أتألفهم، فهذا عملي، فإن قبلتني هكذا عملت وإلا اعتزلت. فلما بلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبى وقال لا بد أن يقدم كشف حساب. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ومن لي بمثل خالد؟ ومن يسد ما سد خالد؟ فقال له عمر: أنا. قال له أبو بكر: فأنت، خلاص قم بالمهمة. فأناخ عمر ظهره في البيت وهب، أراد أن يركب بعض الظهر ويذهب ليأخذ مكان خالد، فعلمت الصحابة في المدينة بأن عمر بن الخطاب سيترك المدينة ويذهب مكان خالد بن الوليد، فدخلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: كيف تترك عمر وأنت في أشد الحاجة إليه؟ قال: وماذا أفعل؟ قالوا: يبقى عمر ويبقى خالد المكانة. فبقي خالد المكانة على الشرط الذي اشترطه: إذا كنتم تريدونني في هذا المكان فأنا فتتركون لي حرية التصرف في توزيع أموال الغنائم. فأبو بكر رضي الله عنه أقره على ذلك. فلما مات أبو بكر، وده برضو ننظر لماذا عزله عمر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه طلب عمر من خالد كشف حساب، فقال له: الأمر معك كما كان مع أبي بكر وإلا تركت العمل. فقال عمر: والله لا أكون ناصحا إذا لم أفعل شيئا كنت آمر أبا بكر به. يعني هو كان يقول لأبي بكر الصديق: اعزله، إنه لابد أن يدفع كشف حساب. فرأى عمر أنه لا يجوز له أن يخالف الوصية التي كان يقولها لأبي بكر الصديق، فقال: لو أبقيت خالدا مكانه يفعل بالغنائم ما يريد في التوزيع ولا يرفع إليه كشف حساب، أكون حينئذ كنت غاشا لأبي بكر الصديق في النصيحة. فأبى عمر وعزله. ثم إن عمر دعا خالدا مرارا لأن يتولى العمل،

على سعد ما عدا رجل واحد، ويكنى بأبي سعدة وليس له من كنيته نصيب، لأنه لا لا لا لا لا ليس بسعيد ولم تدركه السعادة كما سنعلم من بقية الحديث. فقام هذا الرجل وقال: أما إذ نشدتنا، صلاح اللفتين يعني، فإن سعدا لا يثير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. ثلاث تهم لسعد بن أبي وقاص، كل واحدة منهم كافية يعني، كل واحدة منهم كافية أنها يعني تسقط الرجل. لا يثير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ثلاث تهم. فقام سعد، وشوف احتراز الصحابة وأدب الصحابة، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا يقصد النصح، لأن الإنسان ممكن يعني يذم الطرف الآخر ليس بقصد الذم وليس بقصد أن هو يعريه، إنما بقصد أن هو ينصحه أو يقول نصيحة ويكون محقا فيها. فسعد بن أبي وقاص قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، دع عليه ثلاث دعوات في مقابل الثلاث تهم. قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الذي روى هذا الحديث عن جابر بن سمرة الصحابي رضي الله عنه، راوي تابعي اسمه عبد الملك بن عمير. يقول عبد الملك بن عمير أنه رأى هذا الرجل، يعني طال عمر الرجل سعد اللي هو أبو سعد، أبو سعد طال عمره حتى أدركه عبد الملك بن عمير التابعي. يقول عبد الملك: فلقد رأيته من زمن عمر، من زمن عمر نعم. يقول عبد الملك بن عمير: فلقد رأيته، أي هذا يعني أبا سعد، رجلا كبيرا سقط حاجباه من الكبر، فإذا قيل له كيف أصبح يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، صور الرجل مثلا ممكن يكون تجاوز المئة، تمر بنت 19 سنة يغمز لها: يا جميل كلمني يا جميل، والكلام ده يعني آخر، يعني آخر آخر مدى لسقوط المروءة عند يعني رجل كبير، كما يقولون في المثل العامي شايب وعايب. بالضبط كده، شايب وعايب ده فعلا. فهذا الرجل الذي افترى على سعد وأثنى أهل الكوفة، يعني أنا دلوقتي عايز أعمل نسبة مئوية، والعجيب عفوا شيخ أنه قال: أما وقد شتموني. أيه نعم. مدام حلف ولا مدام حلف ولا حد ولا فيش حد حلف ولا حاجة، وكان يعني رجل مفتري. نعم. يعني أنا عايز أقول النهاردة، أنا لو عايز أعمل نسبة مئوية لأهل الكوفة الذين أثنوا على سعد والذين ذموه، فالرواية تقول أن أهل الكوفة عن بكرة أبيهم أثنوا على سعد وذمه رجل واحد فقط. يعني أنا لو عملت النسبة دلوقتي 99.999 من 1000، لا ده يعتبر كثير قليل. نعم. لأن رجل واحد في الكوفة كلها ما يزن شيئا. نعم. طيب، هل بعدما ظهرت براءة سعد أبقاه عمر؟ لا، لم يبقيه عمر بن الخطاب في مكانه، وعزله عن الكوفة التي بناها هو. نعم. حتى كان ممكن يعني لو في زمان الناس الآن يخليه رئيس طرفي مثلا، لأن هو اللي بنى البلد مثلا ويظل في مكانه، ومثل هذا لا يعزل. ولكن عمر بن الخطاب وخال النبي، وخال النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد مناقبه كثيرة، يكفي أنه كان ربع الإسلام يوم من الأيام. نعم. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة، وله ومن السابقين الأولين من المهاجرين. نعم. يعني مناقبه كثيرة، وعمر بن الخطاب يعلم يقينا أن براه. سعدا بريء، ومع ذلك يستلزم العمل في الإدارة أن يعزل سعد من على طريقة عمر بن الخطاب وعلى مذهب عمر. عشان كده ما فيش واحد من الولاة استطاع أن يلعب أبدا ولا أن يفعل شيء في زمان عمر. نعم. لأنه كان حازما جدا في الإدارة. نعم. شيخنا، لعل البعض قد سمع التهمة ولم يسمع البراءة، لعل هذه إحدى مصوغات عمر رضي الله عنه وارضاه. الناس انتشرت فيهم تهمة سعد، وكل الناس انتشرت فيهم على عادة ما نرى الآن، أن الاتهام الشخص يكون على صفحات الجرائد الأولى، والتبرية تكون في عنوان داخلي في رأي الناس. نعم. أو في الصفحة الاجتماعية. فلعل يقال أن سعدا سب على رؤوس الأشهاد، وما عرفت براءته إلا القليل. فعمر يعزله حتى تذهب من أذهان الجميع قضية أن رجل مغموز لا زال في الولاية. ما أقول هذا مذهب عمر. نعم. وده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. يعني النهاردة إذا شاعت التهمة عادة التهمة تصل إلى الناس جميعا، يعني التهمة تصل إلى الناس جميعا، وكما تقول البراءة قد لا تصل إلى أكثر الذين وصلت إليهم التهمة، فيظن الناس أن بقاء الرجل مع وجود التهمة عندهم وعدم علمهم بالبراءة نوع من إبقاء الوالي المغموز عليه، فيقوم يهيج الناس على الفساد. وذلك يعني عمر الخطاب كان يفعل ذلك حتى لا تفشي الريبة في الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه؟ قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أصحابه كذا بالجمع، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول واحد فقط لا غير. لأصحابه ليه؟ لأن الخبر إذا وصل إلى آخر الجزيرة مش هيكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدا، هيكون قتل 20-30-40-50. فالرجل في آخر الجزيرة إذا أراد أن يسلم يقول أنا رجل يقتل أصحابه، طب إيه اللي يوديني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي مثل هذا الأمر، كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص؟ قال يأخذون الحديث منا شورا فيجعلوه ذراعا، يعني من الحبكة ويأخذ بس يتبون المادة زي ما أي واحد بيكتب قصة، يكون الحدث كله لا يزيد عن صفحة واحدة، يقعد يعمل بقى إيه يعني أفشات وتصوير مش عارف إيه والكلام ده، وزود في الأفشات والكلام ده لحد ما يعملها كتابا كاملا، وأصل القصة إنما هي ورقة واحدة. فلذلك عمر الخطاب كما قلت عزل سعد بن أبي وقاص وولى من هو أذى من سعد في المكانة، ألا وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ومما يدل على أن عمر بن الخطاب كان حسن الرأي في سعد ما رواه البخاري في صحيحه لما قتل عمر، لما طعن عمر بن الخطاب ودخلت عليه الوفود وجعل يوصي واختار الستة المعروفين من أهل الشورى، قال عمر بن الخطاب إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني لو اخترتموه أميرا للمؤمنين فنعم الرجل في مكانه فذاك، وإن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. أدي شهادة عمر الخطاب، ولم يتكلم عمر باسم أحد من هؤلاء الستة إلا باسم سعد رضي الله عنه، لا تكلم عن لا عثمان ولا علي ولا عبد الرحمن ابن عوف ولا وعيد بن الجراح ولا أي أحد من هؤلاء، إنما تكلم عن سعد بن أبي وقاص حتى يبرئه، ودي كان من آخر ما تكلم به عمر ابن الخطاب. ولم يذكر عمر في وصاته في هذه إلا هذا وابنه عبد الله، قال يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني بقول ابني يحضر معاكم في الاجتماعات اللي انتم بتجتمعوها من باب أن أباه قتل، واخد بالك ازاي، مش من باب انه يتولى ولايه، بل اوصى الا يتولى عبد الله بن عمر اي ولايه في الدوله، ده كان على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقصه بقى عمر ابن الخطاب ده هذا منهج عمر في الاداره، فاذا كان عزل سعد وهو يعلم براءته فكيف بخالد الذي قيل انه قتل رجلا مسلما وان في سيفه رهقا وان هو بيتصرف في المال، يعني واحده من دي اذا كان سعد ولا جريرة لسعد حتى من وجهة نظر عمر رضي الله عنه وعزله، فكيف يبقي من عليه مثل هذه الملاحظات حتى لو كانت الملاحظة نتيجة اجتهاد يعذر فيه خالد؟ نعم، لعلنا نعود بإذن الله عز وجل الشيخ الحبيب للاستفاء هذه النقطة، ولكن انتظرونا أحبتنا في الله بعد هذا الفصل. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. كنا وإياكم ومع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نتحدث عن خالد بن الوليد صاحب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان نبي بعد النبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا طيب، أستأذنك في أن نعرج على نقطة كنت فضيلتك ذكرت أن خاتمة حديث عمر بن الخطاب عن سعد أنه لم يعزله عن عجز ولا خيانة. طيب أستاذنك عندي سؤال يتعلق بخاتمة العلاقة بين خالد وبين عمر رضي الله عنه وارضاه، لعل فصل الموت في حياة كل واحد من هؤلاء الصحابة يفصل ويبين، ولعل وفاة خالد رضي الله عنه وارضاه كانت قبل عمر رضي الله عنه وارضاه. فهل من بيان كما كان البيان من عمر لسعد سأتلقى إجابة فضيلتك ولكن أستأذنك بعد أن أتلقى هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم شيخ أبو صحاب بعد إذنك. يا نعم تفضلي. تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. الله لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤالي. أنا أتمنى أختي الفاضل أن يكون السؤال متعلقا بموضوع الحلقة لأن ما بقي من وقت الحلقة لا يفي إلا بغرضها. لا والله بس أنا ما بعرفش أوصل للمشايخ بتوعنا يعني. طيب خير تفضلي. أنا يعني كنت يعني في فترة كذا كان يعني عندي يعني مشاكل كتير وكذا يعني أنا كنت عملت محاولة انتحار يعني فأنا ندمت دلوقتي بس انا يعني عايزه اقول للشيخ انا يعني انا عارفه طبعا انه حرام بس انا كنت الاقي الابواب كلها مقفله في وشي يعني وكده فانا ندمانه دلوقتي بس الناس كلها يعني بتعاتبني يعني وكده وصلت الصوره في الفاضل في سؤال تاني بعد اذنك. تفضل. انا يعني كان زوجي قال ان شاء الله هنطلع عمره انا ووالدته ووالدتي بس انا يعني كنت عايزه اطلع والدتي مكان يعني مع حماتي يعني وجوزي طالعين اطلع والدتي بدالي يعني وكده عشان هي كانت ناويه تطلع بس الظروف ما ساعدتهاش. نعم. طيب خير ان شاء الله خير يجيب عليك فضل شيء باذن الله عز وجل. معنا اتصال اخر واتمنى من الاخوه في الكنترول يكون الاتصال في نفس الموضوع. طيب خير. شيخنا استاذنك في اشاره سريعه الى سؤال الاخت اذا اذنت ثم نعود سريعا الى موضوع الحلقه. اي طبعا يعني هو طبعا بالنسبه لي يعني كلامها انها يعني حاولت الانتحار والكلام ده يعني ولم تفعل فخلاص يعني هذا مسألة أهم ولم يفعل فخلاص تستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبها وتكثر من فعل الصالحات وليس عليها شيء بإذن الله تعالى. مسألة العمرة أما بالنسبة للعمرة أنا يعني كأني فهمت من السؤال أنها تريد أن تعطي العمرة لأمها. نعم. يعني لا تخرج هي. نعم هو زوجها سيأخذها هي ويأخذ والدته للعمرة ولكن هي تؤثر والدتها على نفسها لأنها كانت تريد العمرة وما استطاعت. لا بأس لا بأس هذا من البر. نعم. هذا من جملة البر. نعم. بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب نعود بسؤال إذا أذنت. سؤال يتعلق بهل من فصل يشير إلى ويكون رد لكل من يتكلمون عن علاقة بين خالد وعمر في خاتمة حياة خالد رضي الله عنه وأرضاه؟ أي طبعا هو المعروف أن خالد بن الوليد إنما جعل وصيته إلى عمر الذي يقوم بوصية خالد هو عمر نفسه ابن الخطاب رضي الله عنه ولما مات يعني خالد ابن الوليد سنة 21 يعني قبل عمر بسنتين قال عمر ما على آل الوليد ما على نساء آل الوليد أن يسفحن الدم على مثل خالد وكما ذكرت أنا عن الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب دعا خالدا كثيرا إلى العمل معه ولكن خالد كان يأبى ليه لأن له شرط فوما ما على خالد من جناح أن يشترط ما يريد إذا قبل الشرط خير وبركة لم يقبل الشرط خلاص الرجل على مذهبه وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن خالد بن الوليد أوقف أعتاده وأدراعه صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى مضى خالد حميدا يعني ما طعن عليه أحد قط وبعدين مسائل المعارك والكلام ده هو بدأ فيها نوع من الحمية الإنسان وهو عنده حمية قد يتجاوز طوره المعتاد ويكون من أهل الفضل ومن الصالحين ألم يحدث هذا بين أبي بكر وعمر خير اللي هم قبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بقى إمرة الأقع بن حابس أو غيره حتى أن يعني أبا بكر قال لعمر اغفر لي فقال عمر لا أغفر لك فخرج أبو بكر يلتمس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما وكان قد رفع ثيابه وهو على هيئة الكربان يعني فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا شد يعني بينهم الاثنين فقلت له اغفر لي فقال لا أغفر لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات ثم إن عمر ندم فذهب إلى أبي بكر في بيته فلم يجده فالتمسه حتى ظفر به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء رآه النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر جئتكم فكذبتموني وصدقني أبو بكر وحرمتموني وأعطاني أبو بكر فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال فما أوذي بعدها أبو بكر بعدها

ليه؟ لأن الطب له حمى، الطب له حمى، يقولون إن أرواح الناس مش لعبة، إن واحد يعمل دواء وممكن يموت به إنسان. طب أرواح الناس مش لعبة، دين الناس صار لعبة؟ ينبغي أن يكون هناك حراس على هذا الدين، حراس على الفنون، كما تفضلت وقلت في مقدمة الحلقة إن كل فن من الفنون له احترامه، وإن لا يجوز لغير المتخصص أن يخوض في هذا العلم. هو طبعا الكاتب المتهجم على خالد ابن الوليد رضي الله عن خالد قال عنوان منزلة خالد ابن منزلة خالد بين ابن الوليد بين الصحابة، وطبعا قال ان هو دخل على كتاب او انه قرأ عن الحاكم النيسابوري رحمه الله عليه في كتاب معرفة علوم الحديث ان الحاكم قسم الصحابة الى 12 طبقة وخالد مذكور في الطبقة العاشرة. طبعا دي مشكلة اي جاهل يدخل على اي علم لا يعرفه، يعني الكتب لها شروط ولها مفاتيح، اي كتاب له مفتاح. الحاكم النيسابوري ده رجل محدث، الطبقة عند علماء الحديث لا تعني المنزلة أبدا، لأن المسألة متعلقة بنقل الحديث. فالطبقة هنا حتى الحاكم النيسابوري لما قسم الطبقات ذكر الطبقة الأولى أبو بكر وعمر والصحابة الأوائل، الطبقة الثانية الصحابة الذين يعني كانوا في دار الندوة، الطبقة الثالثة الذين هاجروا الهجرة الأولى في دار الأرقم نعم في دار الأرقم، وبعدين الطبقة اللي بعديها اللي هم الذين هاجروا الهجرة الأولى للحبشة، اللي بعديها الهجرة الثانية للحبشة، اللي بعديها الذين هاجروا إلى المدينة فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخلوا المدينة، اللي بعديها أهل بدر، اللي بعديها أهل بيعة الرضوان. يعني إذا يعني لما رتب الصحابة رتبهم على حسب السنين كما هي عادة المحدثين، إنما يرتب بالسن والإسناد، علشان نقول إن مثلا سعيد المسيب مثلا ككبار التابعين أدرك الطبقة الأولى خلاص، يبقى إذا كلمة الطبقة علشان نشوف التابعين، التابعي ده أدرك إيه؟ يعني مثلا الزهري قتادة من صغار التابعين، يعني ما نقدرش نقول من كبار التابعين أي أنه أدرك طبقات معينة، الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مثلا. لا. الزهري ده أدرك أنس بن مالك الطبقة التاسعة أو الطبقة العاشرة أو الـ11 طبقة أنس الطبقة الـ11. فالنهاردة لو واحد قال الزهري أدرك الطبقة الرابعة نقول له أنت غلطان، ليه؟ لأنه ما أدرك أحدا من أصحاب الطبقة الرابعة ولا الثالثة. فالطبقة عند علماء الحديث ليس مقصود بها أبدا ذكر المنزلة. فهو لما يقول بقى أن الحاكم النيسابوري وضع وضع خالد بن الوليد وأبا هريرة وعمر بن عاص في الطبقة العاشرة يظن أنه في الدرجة العاشرة، يعني الصحابي درجة عشرة. وطبعا هذه يعني كما جهل مركب، سبحان الله، كما قال العلماء قالوا آفة كل علم دخول غير أهله فيه، يدخل لهذا الإنسان زي ما كما ذكروا أن رجلا كان يعني يحرم اللبن ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن والجبن من اللبن، خلاص هو رجل بمجرد إن هو بس يعني وجد شبها بين هذا وذاك فظن أنه محق. وليس كل من أمسك قلما وكتب يكون كاتبا، فالكتب لها مفاتيح. فهل هؤلاء عندما فتحوا الكتب وعرف يفك الخط وعرف يقرأ صفحة هل عرف مفاتيح؟ يعني ما يقرأ في البداية والنهاية، قرأ مثلا شرط ابن كثير في البداية والنهاية عشان يعرف ابن كثير إذا ذكر شيئا يبقى مقصود إيه، وإذا أغفل التعليق على شيء يبقى مقصود إيه مثلا، أو تاريخ الطبري. أي واحد من اللي بياخد من تاريخ الطبري ما أظن من هؤلاء أنهم قرأ المقدمة، ليه؟ لأن الطبري تبرأ من عهدة الأقوال وأحال وأسند، يبقى خلاص عهدته انتهت. فهو بكل أسف الحقيقة دخول غير المتخصصين في الكتب بدون أن يعرفوا مفاتيحها يحدث مثل هذا الفساد العريض والجهل القبيح الذي يأنف منه كل إنسان يعني يحترم نفسه. نعم. والعجيب شيخنا أنه هو يعني ما نراه من هؤلاء تماما أنهم في لحظات تراهم يجترئون على الإمام البخاري ويعني ويقول أن جناياته على الدين عظيمة والإمام مسلم، ثم في ذات الوقت إذا أراد أن يستشهد بأحد يستشهد مثلا بحديث في صحيح البخاري أو في غيرها. ما هذا ليست هناك ثوابت أو لا ليست هناك ثوابت، هو الثابت الوحيد عنده أنه يطعن على الصحابي، ده الشيء الثابت الوحيد. أما كل شيء قابل لأن هو يعني قابل للنقد، يعني مثلا الحديث الذي احتج به هذا الكاتب المتهجم على خالد بن الوليد رضي الله عنه. في الصحيحين يقول لك شهوة خالد للقتل، يوم يجيب الحديث حديث أبي سعيد يقول لك ده في الصحيحين، خلاص أصبح صحيحان الآن على الرأس والعين، طالما إن إحنا محتاجين صحيحين للطعن على خالد. فإذا قرأنا في الصحيحين حديثا لا يعجبنا قلنا الصحيحان فيها أحاديث مكذوبة، زي ما حاصل الآن. يعني يعني يعني أحد الكتبة برضو المتهجمين على الصحابة، ولعلي أستبدل الكلمة بعد ابنك الكذبة أيضا، ليس كتبة فقط طبعا كتبة وكذبة، هم كذبة فعلا. لأن النهاردة لما يكتب عنوان في جريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل معارضيه ويجامل أقاربه، ده عنوان في صحيفة، يجامل أقاربه، يجامل أقاربه في إيه؟ أتى بحديث الزبير بن العوام أو عبد الله بن الزبير عن أبيه أو عبد الله بن الزبير، يعني من مسند الزبير ومسند الزبير بن العوام، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع جار له من الأنصار في ماء، كانت أرض الزبير بن العوام في العالي وأرض الأنصاري أخفض من أرض الزبير. طيب ده ما كانش فيه لا مواتير ولا الكلام ده، فالمفترض الماء تبقى كثيرة عشان تصعد إيه للأرض اللي فوق، فيقوم الزبير يروي أرضه، وفي الآخر الأرض اللي هي منخفضة حتستوعب أي قدر من الماء. فلما اختصم الاثنين الزبير عايز يروي أرضه الأول، يسقي أرضه أولا، الأنصاري أصر، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري غضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له عشان هو ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء لا ترسله إلى جارك. قال الزبير فأحسب أنه نزل في ذلك قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. يوم عايز يطعن على البخاري، عايز يقول الحديث ده كذب، يقول لك ليه؟ يقول لك أصفهم في اتهام إن النبي صلى الله عليه وسلم جامل أصحاب. فانظر إلى هذا العجب العاجب، يوم ما يحب يحتج بحديث صحيح للطعن في صحابي يقول لك صحيحان وده أعلى كتابين عندنا، يوم ما يحب يطعن على الصحيحين يجيب مثلا مثل هذا يقول لك ده فيه طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نرفض هذا اللي ده. فهم لا يدرون على اصول ثابته والكذوب دائما يتناقض. نعم شيخنا، هذين اللي يتكلمون عن الاسلام لعلهم لم يعانوا بحال من الاحوال ما بذله بعض اصحاب النبي او التابعون او تابع التابعين في تنقيح حديث واحد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكتب مقالته المسمومه هذه لعله يكتبها وهو يحتسي قدحا من الشاي وقد أشعل التكييف في منزله ويدخن سيجاره ويكتب هذا المقال الذي يجتري فيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أستاذنك فيما بقي من الوقت، يعني قطعا أمثلة تتزاحم في ذهن فضيلتك، ولكن هل من مثل يعني يبرز في الذهن مباشرة حين نسأل عن مثل رائع وفريد بذله هذا الجيل الفريد من الصحابة أو من بعدهم من العلماء الكابر من أجل حديث أو حديثين أرادوا أن يسافروا خلفها أو يبحثوا عنها؟ لعل هناك حديث كثيرة تتزاحم في الذهن، ولكن أريد من فضيلتك حديثا يخطر مباشرة على بالك. هو الحقيقة أنا إذا يعني لا أتجاوز طبقة الصحابة، طبعا طبقة العلماء الآخرون الكلام فيه كثير جدا، لكن يخطر على بالي حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما يعني في غزوة الأحزاب، وطبعا كانت في برد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل حذيفة إلى عينا على قريش. الحديث بدأ إزاي؟ رجل قال لحذيفة هنيئا لكم، والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. يعني ده بينسب الصحابة إلى التقصير، لما بيقول هذا الكلام بيقول ما تركناه يمشي على الأرض، ده معناه إن أنتم قصرتم إذ تركتموه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه حذيفة موقفا واحدا ليدل على إن هؤلاء الإنسان المتكلم يتكلم بسهولة، يقول أنا أستطيع أن أفعل ولو كنت موجودا لفعلت إلى آخره. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. في بعض الطرق ان الصحابة من شدة البرد كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة ويغطس جسمه في الحفرة دي من شدة البرد، ونحن نعلم الصحابة وتحمل الصحابة. يعني الذين يذهبون الى الحج مثلا في اغسطس في عز الحر تغلي الدماغ من الحر، الصحابة كانوا عايشين ليل نهار في هذا الحر وكانوا عايشين في البرد، فكان عندهم تحمل. فمعنى ان الصحابي يحفر لنفسه حفرة عشان يدفن نفسه فيها، فلك ان تتخيل شدة البرد كيف كانت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم دفنين نفسهم بقى في الرمال وبتاعوا الكلام ده، اراد ان يبعث عينا اي جاسوسا على قريش عشان يشوف ايه الاخبار. فقال قولته التي لو قالها عادة لما يقولها يطير الصحابة طيران، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. هذا الحافز كفيل ان كل الصحابة يتسابقوا، ومع ذلك لم يقم صحابي واحد. فكرر الكلام 3 مرات، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. ففي بعض الروايات يقول حذيفة فتقاصرت، خاف يشوفه او يقول له قوم والكلام ده، فحاول يدفس نفسه في الليه في الحفرة اكثر. فقال حذيفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا حذيفة. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قال حذيفة قال فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. خلاص انتهت قصة البرد بالنسبة له، وأنا أشرب أي برد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، يعني ما تعملش ضوضاء ولا مشاكل يكتشفوك يبتدي إيه يهجمون أو الكلام ده. قال حذيفة فذهبت إلى معسكرهم فرأيت رجلا يصطلي. أبو سفيان كان يعني كان قائد المشركين آنذاك، ومولعين نار وبيتدفى ظهره عريان للنار يستدفئ. قال فهممت أن إيه أن أرميه بسهم حتى تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا. حذيفة بن اليمان ذهب وأتى بالأخبار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رجعت أخذني القر، رجع له البرد ثاني. قال فدسرني بعباءته فنمت حتى أصبح، فجاءني فقال قم يا نومان. الحقيقة الكلام ده وكلام عمر ابن عمر قال والله وحذيفة برضه لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. ده كلام عبد الله بن عمر وكلام حذيفة ابن اليمان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد على الإطلاق ولا يبذل بذلهم أحد على الإطلاق، وهو الجيل الفريد والقرن المفضل الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما عند البخاري وغيره، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب استاذنك شيخنا في كلمة أخيرة نلملم بها ما تكلمنا به عن خالد، وليس عن ترجمة خالد، وإنما هي دفع للشبهات اللي أصلا هالكة في حد ذاتها، وإنما أردنا أن تكون سببا للاستمتاع بالحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعلى لهم شأنهم بسب هؤلاء وبجرأتهم عليهم بأن نذكرهم فنترحم عليهم ونترضى عليهم ونصلي معهم على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في آخر الكلام عن هذه الافتراءات التي عن خالد تحديدا، وسنكمل بإذن الله عز وجل كما اتفقنا في الحلقة السابقة كلامنا في الرد على هذه الافتراءات عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل من كلمة أخيرة في الموضوع موضوع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم، وطبعا يعني أقول يعني ما قالته عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ألا ترين الذين يسبون أبا بكر وعمر، قالت وما يعجبكم من ذلك، قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنه الأجر. أجر الفرية وأجر الافتراء ده كله عبارة عن حسنات تنتقل من صحيفة المفتري إلى صحيفة المفترى عليه. فكذلك يا خالد بن وليد وغيره من الصحابة الذين افترى هؤلاء عليهم. وأنا أقول في النهاية كلمة أن هذا الذي يعني يجري أتمثل فيه قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ لأن سنة الدفع في القرآن التي لا تقوم الأرض ولا ينصلح حالها إلا بها، ذكرها الله عز وجل في موضعين من القرآن وكلاهما في معرض القتال. في الموضع الأول في قصة طالوت وجالوت قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن صلاح الأرض لا يكون إلا بمثل هذا التدافع. والموضع الثاني ورد في سورة الحج في قوله تبارك بعد قوله تبارك تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فهذا التدافع ضروري لبقاء الأرض ولا يحيى الحق إلا بمثل هذا. هؤلاء كان لهم جميل على هذه الأمة أنهم صيروا الصحابة قضية حياة. النهاردة أنا ما أتكلم عن خالد بن الوليد بعد هذا الافتراء الذي جرى عليه صارت قضية، غير لما أتكلم بمنتهى البرود يعني أو بمنتهى الرحرحة عن ترجمة خالد بن وليد وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد كذا وكذا، كل هذا تفلت من أذهان الجماهير، بخلاف ما إذا كانت القضية حامية عن مثل خالد. ولسه كثير من الصحابة بالذات أبو هريرة رضي الله عنه المفترى عليه وعليه شبه، وألف الروافض عنه كتب ليس عن أبي هريرة فقط بل عن كثير من الصحابة، ولكن أبو هريرة بالذات حظي بالقدر الأكبر من التهجم لأنه حافظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول العلماء يعني مسند بقي بن مخلد وأكبر مسند في الإسلام لم يطبع حتى الآن ولا نعرف إن كان موجودا أم لا، عدة أحاديث أبي هريرة فيه تصل إلى 5000 حديث. فهؤلاء إذا أرادوا أن يسقطوا أبا هريرة سقطوا معه 5000 حديث فيها كثير جدا من أحكام الحلال والحرام وفيها العقائد وفيها الأخلاق وفيها السلوك. فلو جاز أن يسقط كل صحابي بما روى من الأحاديث فماذا بقي المسلمين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني قضية هدم واستبعاد للرؤوس حتى لا يبقى أحد، هو هذا هو الهدف الحقيقي من وراء هذه الهجمة. نعم. لو استبعدنا كل واحد من الذي بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيأتي الدور لتكون الهجمة مباشرة على القرآن على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن ثم على القرآن بعد لأن ذلك. الصحابة هم الذين نقلوا القرآن. نعم. أيضا فلو جاز أن يطعن في عدالة هؤلاء فمن الذي نقل القرآن؟ القراءات السبعة أو القراءات الـ14 أو كان ما يتصل في الآخر إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا أعتبر إشارتك عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعدا بالحديث عنه وتخصيص الحديث في المرة القادمة لرد الافتراءات عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن موعدنا في الأسبوع بعد القادم بإذن الله عز وجل. نحن على الرصد نحن في حرس الحدود، نقف لنذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر نفس، لن نترك هؤلاء أبدا، وسنبين للناس زيفهم وكذبهم على الحقيقة وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الجماهير تعرف قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتضعهم في المكان اللائق بهم. ونفتخر أيضا. نعم. ونقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم. نعم. إذا جمعتنا يا جري المجامع. أينا. أينا. نعم. جزاك الله خير شيخنا، أثابك الله لا تضفوك. لا يسعني في اختم هذه الحلقة التي شرفت فيها بأن أكون في معية فضيلتك إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير، فجعله الله في ميزان حسناتك. أحبتنا في الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الوعد من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني أن يكون موعدنا في الأسبوع بعد القادم بإذن الله عز وجل في برنامجكم المباشر أولئك آبائي للحديث عن أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس رواية عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبو هريرة رضي الله عنه وعن سائر أصحاب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتنا في الله في ختام هذه الحلقة نختم بما بدأنا به، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. ونختم أيضا دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.